بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذا مجلس أيها الإخوة الكرام حجاج بيت الله الحرام نعقده ابتداء من اليوم بمشيئة الله تعالى، وحتى ينطلق الحجيج بإذن الله جل وعلا لأداء مناسك الحج يوم 8 من شهر ذي الحجة إن شاء الله تعالى. هذا المجلس نعقده تباعا في مثل هذا الوقت من كل يوم في قرابة الساعة 5:30 بمشيئة الله، نتناول فيه وإياكم ما نحن بصدده هذه الأيام، حيث تتوافد هذه الجموع من حجاج بيت الله الحرام تأم البيت العتيق والمشاعر العظام، تبحث عن الأجر والمغفرة وإتمام أركان الإسلام بأداء حج بيت الله الحرام. الحج هذه الفريضة التي حانت أيامها، وأقبلت جموع المسلمين من شرق الأرض وغربها تأمها. هذا الفرض ركن الإسلام الخامس الذي حانت أيامه وأقبلت ساعاته، وتوافدت جموع المسلمين تتربصه وترقبه وهي تتحين هذا الموعد. حج بيت الله الحرام عبادة عظيمة، ونحن في هذه المجالس بمشيئة الله سنتناول بابا من فقه حج بيت الله الحرام وفهم مراده ومحاولة التماس روح الحج ومقاصده واستشعار معانيه العظام التي تضمنها هذا الفرض العظيم. أحبتي الكرام، الحج فريضة عظيمة وركن جليل في أركان ديننا، احتوى بين جنباته من العبادات ألوانا وألوانا، واشتمل كذلك في طياته على حكم وأسرار أيضا متنوعة أنواعا وأنواعا. ومن تمام عناية المسلم الذي أكرمه الله سبحانه فجاء يحج بيت الله الحرام، من تمام عنايته بفقه العبادة التي أقبل إليها أن يفقه معانيها. فإن عباداتنا في الإسلام معشر المسلمين ليست رسوما جوفاء ولا طقوسا خالية، لكنها عبادات ذات معان وأسرار، ذات حكم ومقاصد، عبادات لها أثرها في قلب المؤمن وفؤاده وفي سلوكه وتصرفاته وفي صلاح قلبه وحاله وفي مسيره إلى الله جل وعلا، تمسك به في صراط الله المستقيم. عباداتنا كلها معشر المسلمين هي بهذا المعنى الكبير وبهذا الوزن في شريعة الإسلام، التي لها أثرها ولها قصدها ولها مغزاها ولها معناها الكبير. حج بيت الله الحرام أحبتي الكرام فريضة عظيمة، فيها من الحكم والأسرار، فيها من المعاني العظام. ما جلسنا لأجله في هذه المجالس من أجل تقريب النظر فيها ومن أجل الوصول إلى استشعار معانيها. نحن مقبلون على فرض عظيم، ونحن منتظرون عبادة جليلة في الإسلام. ومن تمام عنايتنا ومن حق ربنا جل وعلا علينا في أداء هذه العبادات فقه هذه المعاني. ولهذا كان المجلس الذي نبتدئه من الليلة إن شاء الله فما بعد تباعا كل يوم بحول الله وقوته، هو تقليب في هذه المعاني العظام التي اشتمل عليها حج بيت الله الحرام. فترانا نجلس ليلة نتحدث فيها عن معنى التلبية وما فيها من حكم وأسرار، ويوم عن معاني يوم عرفة، ويوم عن ذكر الله في الحج، ويوم عن طاعتنا واتباعنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجنا، ويوم آخر نعقده للحديث عن تعظيم الله وتعظيم شعائره ونحن نحج بيت الله الحرام. وهكذا نمعن النظر ونقلب الفكر في معاني حج بيت الله الحرام. وهذا المجلس أحبتي الكرام نشرع فيه ابتداء هذا المعنى الكبير، ومجلس اليوم سنخصه للحديث عن معنى الحج من حيث فرضه، ومن حيث ما شرع الله عز وجل لهذه العبادة وهيأ لها من المكانة الجليلة العظيمة في ديننا أيها المسلمون. وهذا مفتاح البداية، وتلك أيضا خطوة الانطلاق، والذي ينبغي أن نبتدئ به هو الحديث عن أن نفهم ما المراد من عبادة الحج جملة، وأما تفاصيلها فستأتي تباعا إن شاء الله تعالى. إن الحج أيها الكرام كما تعلمون جميعا فريضة الله المكملة لأركان الإسلام. فرض الحج أيها المسلمون سنة 9 للهجرة، وحج نبينا صلى الله عليه وسلم حجته اليتيمة الفريدة 10 للهجرة، ومات عليه الصلاة والسلام مطلع 11 للهجرة. فوقعت حجته عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بنحو 100 يوم، فكانت حجة الوداع كما سماها المسلمون جيلا بعد جيل، حجة العرب قبل الإسلام. ولم تزل هذه البلدة وفيها بيت الله الحرام تشهد جموع الحجيج، ولم يقف الحج منذ زمن الخليل إبراهيم عليه السلام، لكنه حرف وصرفت فيه العبادة لغير الله أيام الجاهلية. فلما حج نبينا صلى الله عليه وسلم أعاد الحج إلى صفاء توحيده ورونق العبادة الصرفة الخالصة لله، أعاد للحج عليه الصلاة والسلام بهاء التوحيد وصفاء العقيدة، وأعادها إلى القاعدة الأولى التي بني عليها بيت الله الحرام، هذه الكعبة يا كرام التي تجلسون بالقرب منها، والتي طفتم حولها وصرفتم الأنظار إليها وتعلقتم بها واتجهت إليها قلوبكم وأبصاركم، وها أنتم تلتفون حولها في كل فرض. هذه الكعبة بيت الله العتيق بنيت في بنائها الأساس على معنى التوحيد. أو ما سمعتم قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الخليل إبراهيم عليه السلام وهو يأمره ببناء هذه الكعبة المعظمة والبيت العتيق، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فهذا المكان بوئ لإبراهيم الخليل عليه السلام وهيئ له وأمر عند البناء على هذا المعنى العظيم، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فلما حصل ما حصل في الجاهلية وأتي بالأصنام وعبد غير الله وأحيطت الكعبة المعظمة بتلك الأوثان التي كان يصرف لها الالتماس والتقرب واعتقاد النفع والضر، أبطل المصطفى عليه الصلاة والسلام كل ذلك لما فتح مكة، فأخرج الأصنام وكسرها وأمر بإزالتها وأخرج ما في جوف الكعبة وما كان على الصفا والمروة، وهو يقرأ قول الله سبحانه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فتحت مكة 8 للهجرة، ولما فرض الحج 9 للهجرة لم يحج عليه الصلاة والسلام، بل أرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج، وأمره أن ينادي في جموع الحجيج ذلك العام ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما حج عليه الصلاة والسلام 10 لم يحج مشرك قط، كما يقول جابر رضي الله عنه في صفة حجة الوداع في حديث صحيح مسلم. والمقصود يا كرام أن الحج بهذا المعنى العظيم جاء خاتمة أركان الإسلام في الإسلام، ولهذا نزل قول الله سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو بعرفة في حجة الوداع، نزل قول الحق سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمراد قوله حجاج بيت الله الحرام إن الله كمل بحج بيته الحرام أركان الدين، وامتن سبحانه وتعالى علينا وعلى كل مسلم ومسلمة إلى يوم القيامة بهذه النعمة العظيمة في آية نزلت عشية عرفة في ذلك الموقف العظيم واليوم العظيم وعلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فجاء الإعلان بكمال الدين وإتمام النعمة وارتضاء الله سبحانه وتعالى جل جلاله من فوق سبع سماوات بارتضائه لنا هذا الإسلام دينا، فالحمد لله على التمام والحمد لله على الكمال. في معاني الحج في مجلس اليوم يا كرام سنعرض نقاطا متتابعة عدادها نحو من ست أو سبع كالتالي: أولا، الحج واجب من واجبات الإسلام وركن من أركانه العظام، جاءت الدلالة على ذلك في نصوص الكتاب والسنة كثيرة، وجاء الإجماع في الإسلام مؤكدا هذا الوجوب العظيم الكبير. قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه صيغة وجوب كما يقول الفقهاء والأصوليون، ذلك أن قول الله سبحانه ولله على الناس حج البيت هو في تعلق للجار والمجرور بمتعلق محذوف تقديره الوجوب، ولله واجب على الناس حق واجب. هذا الوجوب الذي جاء في سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا جاء مؤكدا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح مسلم، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام مخاطبا ليس أصحابه فقط، مخاطبا المؤمنين من أمته إلى قيام الساعة، ماذا يقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن سكت عنه ثلاثا والرجل يكرر السؤال، فقال بعدها في المرة الثالثة: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. والحديث في صحيح مسلم. هذا وجوب الحج في كتاب الله، وهذا وجوب الحج في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أضفت إليه النصوص الأخرى تأكد ذلك وجوبا، في مثل قوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وأمره سبحانه الخليل إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذه النصوص وغيرها في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا وغيره من النصوص. وكم سئل عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فأجاب بحج بيت الله الحرام ضمن أركان الدين جنبا إلى جنب مع الصلاة والصيام والزكاة، فتأكدت بنصوص الشريعة هذه الفريضة العظيمة حج بيت الله الحرام. إذن فالحج واجب ولا ينكره مسلم، ولا يجحده رجل يبقى في عنقه ذرة من إيمان. هذا الوجوب لحج بيت الله الحرام تأكد بالإجماع أيضا في أجيال الأمة قرنا بعد قرن بوجوب حج بيت الله الحرام. ذلك الوجوب كله يا كرام تأكد بجملة من الآثار في إلزام القادر على حج بيت الله الحرام فيما ثبت عن الفقهاء من الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، في الأثر عن عمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من أطاق الحج فلم يحج. من أطاق يعني من قدر على الحج، من استطاع. قال: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا، في تأكيد لوجوب حج بيت الله الحرام. والحديث أخرجه بعض أصحاب السنن. وفي أثر آخر عن عمر بن الخطاب وفيه ضعف يقول رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، ويقصد بها أقطار بلاد الإسلام. يقول لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا إلى كل من كان عنده زاد وراحلة فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين، وإن كان فيه ضعف فيعضده الأثر الآخر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي أثره أيضا ضعف في الإسناد، قال من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي شيء من دلالة الآية بالتضمين أن من لم يحج فهو في عداد الخارج عن الإسلام، للإشارة في قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا إذن منطلق فهمنا لمعاني الحج، هو إدراك جلالة هذه الفريضة وعظمة وجوبها في الإسلام، وأنها ارتقت لتكون ركنا من أركان الدين. إذن فحجنا عبادة أصبح ركنا في الإسلام، به يكمل إسلام المسلم وبه امتن الله عز وجل على العباد في أمة الإسلام. المعنى الثاني المرتبط بمعاني الحج يا كرام معنى الاستطاعة، الحج والاستطاعة. في قول الله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فتقيد هذا الوجوب في حج بيت الله الحرام بالاستطاعة المذكورة في الآية، ولهذا كان من المقرر عند الفقهاء رحمهم الله أن وجوب الحج لا ينعقد إلا بهذا الشرط وهو الاستطاعة. ودلالة ذلك جملة أمور، أولها لا يجب الحج إلا على مستطيع، وغير المستطيع فلا يجب عليه الحج. وثانيها أن الاستطاعة المذكورة في الآية فسرت بجملة من المعاني أظهرها عند الفقهاء الزاد والراحلة، والمقصود بالزاد نفقة تبلغ الحاج حج بيت الله الحرام، والمقصود بالراحلة الظهر الذي يركبه، وقد كانوا قديما يحجون على ظهور الإبل وعلى الدواب التي تبلغهم بلد الله الحرام، ويقوم مقامها اليوم وسائل المواصلات، فامتلاك قيمة الأسفار وثمن المواصلات التي تبلغ إلى حج بيت الله الحرام داخلة في عداد الراحلة، المصطلح المذكور في ألسنة الفقهاء قديما. كل ما يتعلق به إمكان الحج إلى بيت الله الحرام فهو من شروط الاستطاعة. اليوم نتحدث عن تهيئ الأسباب وإمكان المسلم أن يحج بيت الله الحرام. اليوم جدت في حياة الناس جملة من الأمور التنظيمية والقضايا التي لا ينفك عنها الإنسان بحال، اختلفت الأحوال، تنظمت أمور الحياة، وكل بلد له ظروفه وله شروطه وله تنظيماته التي تنظم حياة الناس وتيسر لهم أسباب المعاش. كل ما يمكن أن يكون سببا يجعل الحاج قادرا على الوصول إلى بيت الله الحرام فإنه داخل في عداد الاستطاعة. مثل ذلك مثلا امتلاك جواز السفر للتنقل به وإمكانية عبور الحدود به بين الدول، فمن لا يملك جواز سفر لن يقوى على الارتحال ولا ركوب الطائرات ولا مغادرة الموانئ ومحطات الوصول، فهذا أصبح اليوم من شروط الاستطاعة. فلو قال إنسان أريد أن أحج ولا أملك جواز سفر، فنقول له لن تستطيع إلا إذا امتلكته واستخرجته، هذا أحد القضايا التنظيمية وضربت بها مثالا. وبعض الدول اليوم تهيئ للحج جملة من الترتيبات، كأن يكون مثلا مرتبطا بأعمار وسنوات محددة، أو بانتظار لسنوات فيها أولوية باعتبار السن والعمر أو باعتبار انتظار الدور والأقدمية في الطلب، كل ذلك يدخل اليوم في عداد التنظيمات. ووجه ذلك يا كرام أن عداد المسلمين اليوم يبلغ قرابة 2 مليار مسلم، نتكلم على 2000 مليون، ولو فتح الباب للجميع ما وسعتهم الطرقات ولا وسائل المواصلات ولا البقاع والأماكن التي يتنقلون فيها من بلدانهم إلى بيت الله الحرام ثم في المشاعر العظام. فكان لابد من ترتيب الأمور على نحو معين محدد، فكل ذلك يدخل في عداد الاستطاعة. ومنه أيضا وأؤكد عليه ما يتعلق بالتنظيمات التي تهيئ للحاج أن يحج، نحو الاشتراط بالانتظام ضمن مجموعات مصرحة وقوافل يؤذن لها بترتيبات تضمن للحاج وجود سكن ينزل فيه وسيارة يركبها وطعام يقدم إليه، فأصبح هذا مرتبطا بجملة من التنظيمات لها صلتها التنظيمية وإلزاماتها التي يمكن متابعتها وضبطها. ومنه أيضا تصريح الحاج من هم في داخل البلاد، فإنها داخلة في عداد هذه الترتيبات. فهذه وأمثالها من القضايا التي أصبحت في عداد التنظيمات التي جرى عليها العرف والعمل في بلاد المسلمين اليوم، داخلة في عداد الاستطاعة. فمن تهيأت له هذه الأسباب وامتلكها وأصبحت في حوزته أصبح قادرا مستطيعا، ومن فقد شيئا من ذلك فقد الاستطاعة. كل هذا أريد أن أصل به إلى قضية مهمة: ما حكم من أدركه الحج وهو غير مستطيع؟ أجيبه، ما حكم من أدركه الحج وهو غير مستطيع؟ ليس واجبا عليه حج بيت الله الحرام، انتظر عاما وعامين وثلاثة وهو أيضا غير مستطيع، أيضا لم يجب عليه حج بيت الله الحرام. لاحظ معي، قد يملك بعض الأسباب لكن لا يملكها كلها. قد يكون شابا قوي البدن صحيحا لكنه لا يملك مالا ينفقه في حجه أو يشتري به تذكرة أو ينضم به إلى قوافل الحجيج والشركات والحملات التي تسير الحجاج من بلدانهم إلى بلد الله الحرام. كونه شابا صحيح البدن بعافية هذا جزء من الاستطاعة، ولا يعني أنه قادر إذا ما تهيأت له باقي الأسباب. قد يملك المال وعنده القدرة وصاحب نعمة وثراء لكن عافيته لا تسمح له وصحته لا تهيئ له السفر والارتحال ويحتاج إلى عناية طبية لا يستطيع مفارقتها، هذا أيضا غير مستطيع ببدنه وإن كان مستطيعا بماله. آخر مستطيع بالبدن مستطيع بالمال لكنه لا يزال ينتظر بعض الإجراءات والتنظيمات التي ما فتح له فيها الباب، هو أيضا غير مستطيع. النتيجة يا كرام ولنفهمها جيدا: من بذل وحاول وحرص وهو عازم تماما على الحج لكن سببا من أسباب الاستطاعة ما امتلكه ولا تهيأ له فإنه لم يجب عليه حج بيت الله الحرام. ومن حال الموت بينه وبين بلوغ الحج إلى بيت الله الحرام لشيء من أسباب عدم الاستطاعة أيا كان وجهها في بدنه أو ماله أو في اشتراطات البلدان وتنظيمات الدول ولم يستطع فمات فلم يجب عليه الحج وليس بآثم إذا كان قد أدركه الأجل وما استطاع. تدري من الذي يأثم وهو محل للعقاب ومتعرض لسخط الله؟ ذاك القادر المستطيع الذي تهيأت له الأسباب وفتحت له الأبواب لكنه ما زال يؤجل عاما بعد عام ويقول ليس الآن، وامتلك مالا فقيل له حج ويستطيع وبيده كل الأسباب لكنه فضل أن يؤخر ويتريث ولم يزل يتمادى به الأمر حتى أدركته المنية والعياذ بالله ولم يبلغ بعد حج بيت الله الحرام. إذن هذه قضية نحتاج إلى فهمها جيدا في معاني الحج وهو ما يتعلق بالاستطاعة في حج بيت الله الحرام. أنتقل إلى معنى ثالث من معاني الحج وهو ارتباط الحج في جانب من جوانب فضله بما أحاط به من شرف الزمان والمكان. أما المكان فحسبكم أنه بلد الله الحرام، هذا البلد الذي أحبه الله وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، ألا يحق لمسلم أن يحب بلدا أحبه الله؟ ألا يحق لمسلم أن يحب بلدا أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ودلالة ذلك الحديث الصحيح لما خرج نبينا عليه الصلاة والسلام مهاجرا من مكة إلى المدينة، وهو خارج وقف على مشارف مكة فالتفت إليها ونظر وهو يقول: والله إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. خرج عليه الصلاة والسلام ليس رغبة عن مكة، وفيها ولد وفيها نشأ وفيها بعث عليه الصلاة والسلام، لكنها إمكانية الدعوة وتبليغ دين الله سبحانه وتعالى. فهذا شرف المكان، بلد الله الحرام. ولكل مسلم يا أحبة أن يحب البلد الذي ولد فيه، وهذا من الفطرة التي لا ينازع فيها إنسان. ولكل منا أن يحب البلد التي نشأ فيها وعاش على أرضها وتربى فوق ثراها، وهذا حق لكل إنسان لا ينازعه فيه إلا جاهل. لكننا مع ذلك نحب مكة ولو لم يكن لأحد منا بها صلة، نحب مكة ولو لم تكن مولدا لأحدنا ولا مكانا لتنشئتنا، نحب مكة ولو لم نقم فيها إلا أياما معدودات، وها أنتم تعيشون وتدركون وسترون بأم أعينكم، بل ستعيشون بنبض قلوبكم وخفق أفئدتكم هذا الشعور ما أنت حين ساعة الوداع. ويطوف الحجاج بعد إتمام حج بيت الله الحرام إلا وعاصفة من الشوق الحزين تعصف بقلوبهم حزنا على فراق بلد الله الحرام. والله وكأن أحدهم مكث بها سنين عددا، وكأن أحدهم سيفارق أهله ووطنه وأسرته وأولاده، في حين أنه حقيقة راجع إلى أسرته وإلى موطنه وإلى أزواجه وإلى أولاده، لكنه هذا الهوى لبيت الله الحرام الذي دعا به الخليل عليه السلام لما قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. والله عز وجل يقول حكاية عن هذه النعمة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. تدري ما معنى مثابة؟ يعني يثوبون إليه، ولا يغادر أحد منهم مكة إلا ويتمنى العودة إليها مرة بعد مرة. أبدا والله لا يشبع مسلم من بيت الله الحرام، ولا يزال قلبه يمتلئ شوقا وعاطفة، يحب هذا البلد لأنه بيت الله، يحب هذا البلد وليس له فيه مسكن ولا زوجة ولا ولد ولا تجارة ولا مصلحة، يحب هذا البلد وليس من بلدان السياحة ولا الأجواء الممطرة ولا الشلالات ولا الأودية ولا الخضرة ولا الأنهار، يحب هذا البلد فقط لأن به بيت الله الحرام. هذا نوع من الفضل الذي أحاط بحج بيت الله الحرام ارتباطه بفضل هذا المكان. والحديث هاهنا يطول، لو استطردنا في فضائل مكة وشرفها ولعل لنا فيها مجلسا مستقلا إن شاء الله. هذه مكة وليست وحدها يؤدى على أرضها المناسك، بل إننا ننتقل إلى عرفة ومزدلفة ومنى، وكل تلك مشاعر عظام، كل تلك مواضع عظمها الله فهي من شعائر الله. وأمرنا معشر المسلمين أن نعظم ما عظم الله وأن نحب ما أحب الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا بلد أحبه المصطفى عليه الصلاة والسلام وتعلق به قلبه وفؤاده، كيف لا وهو بلد ولد فيه ونشأ عليه وعاش فوق أرضه طفولته وصباه عليه الصلاة والسلام. هذا بلد أدرك فيه شرف النبوة فأشرقت شمس الرسالة في مكة. هذا بلد تنزل فيه الوحي والقرآن لأول مرة في صدر الإسلام. هذا بلد كم مرة تنزل من سمائها جبريل عليه السلام بالوحي، كم تشعر أن بين جنبات هذا البلد وفي هوائه عبق الوحي الذي ترددت أصداؤه بين جبال مكة وفي طرقاتها. هذا بلد عاش فيه ساداتنا الكرام من الصحب الأوائل: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد والزبير وأبو عبيدة. هذا بلد يعيش فيه المسلم أصله في الدين وانتسابه لهذه الملة العريقة. هذا بلد مهما تفرقت بنا البلدان ها نحن نجتمع في أصل بلد الإسلام مكة بيت الله الحرام. هذا بلد مهما تنوعت جنسياتنا واختلفت لغاتنا وتباعدت أقطارنا يجمعنا بيت الله الحرام. ليس يجمعنا فقط في الحج لأننا أتينا الآن، لا يجمعنا ونحن في شرق الأرض وغربها، ألسنا جميعا نستقبل هذه الكعبة في صلواتنا؟ أما شعرتم أننا رغم تباعد الديار واختلاف البلدان بل وتباعد القارات التي نسكنها تجمعنا هذه القبلة كل يوم 5 مرات؟ شيء عجيب هذا يا إخوة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. هذا البيت الحرام قوام للدين وبقاؤه بقاء للملة، ولن يأذن الله عز وجل للدنيا هذه بالفناء والزوال إلا بعد أن يرفع البيت العتيق. لا تقوم الساعة حتى تزول الكعبة، لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله أبدا. طالما بقيت هذه الكعبة بقي الدين، وطالما بقي الدين بقيت الحياة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ارتبط الحج يا كرام بالقدوم إلى بلد الله الحرام، فيشبع قلب المؤمن وفؤاده برؤية البيت العتيق، بالطواف، باستلام الحجر، بالصلاة خلف المقام، بالشرب من زمزم، بالسعي بين الصفا والمروة، بالاستمتاع بهذا البيت العتيق كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فضل المكان إيجازا واختصارا. وأما فضل الزمان فإننا في حجنا ندرك فضيلتين في الزمان، إحداهما فضيلة الأشهر الحرم التي تبتدئ من أول شهر ذي القعدة ويمتد معنا إلى تمام حجنا في ذي الحجة، فإن الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ثم رجب. هذا نوع من شرف الزمان الذي يحيط بنا. الشهر الحرام شهر فضيل عظيم عند الله، فنحن نعظم ما عظم الله، ومن تمام أيضا تعظيمنا إدراك شرف ما نحن فيه من الأيام. هذا يوم أخي الكريم ليس كأيام العام، أنت في شهر حرام. وأيضا يدركنا في شرف الزمان نوع آخر، أن صلب أعمال الحج إنما تقع في أعظم أيام الدنيا في 10 ذي الحجة. ننطلق يوم 8 من تروية، نقف بعرفة يوم 9 من ذي الحجة، ثم أيام حجنا وأعمال حجنا الأكبر تقع يوم العيد، رمي جمرة العقبة، طواف الإفاضة، والسعي، وحلق الرؤوس، ونحر الهدي، يقع يوم العيد وهو 10 أيام ذي الحجة. هذه 10 المباركات التي ستظلنا بظلالها ربما مساء الغد إذا كان رؤية هلال ذي الحجة، فنحن نقبل على أيام هي من أعظم أيام الدنيا على الإطلاق. أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم عرفة أعظم أيام الدنيا، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. فحجنا أيضا محاط بشرف الزمان. فإذا باختصار مما نريد أن نفقهه في معاني حجنا أيها الحجاج، أن ندرك أن حجنا محاط بفضل الزمان والمكان. فمن مثلنا على وجه الأرض اليوم يحج ويتشرف بفضل الزمان وفضل المكان؟ حرمة الزمان وحرمة المكان، حرمة البلد وحرمة الشهر والأيام. هذا فضل ينبغي أن نستشعره، وهذا معنى ينبغي أن نتلمحه فيما يتعلق بإدراكنا بمعنى الحج حجاج بيت الله الحرام. العنصر الثالث في هذا السياق فيما يتعلق بمعاني الحج، الحج عبادة بدن ومال. في الحج أنت يلزمك أن تكون قادرا ببدنك قادرا بمالك كما أسلفت قبل قليل. وربما قدر بعض المسلمين على أحد هذين ولم يقدر على الآخر فما استطاع الحج. ثبت في الصحيح أن امرأة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج لا يقوى الركوب على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. فثمت أناس مع قدرتهم بالمال لكن صحة أبدانهم لا تسمح، وآخرون بالعكس. لما اجتمع في الحج أيها الإخوة الكرام عبادة البدن وعبادة المال، عظم في الحج معناه وعظم فيه العبادة التي تؤدى فيه في الحج. وتأملوا معي، تقوم في الحج عبادات وتجتمع فيه ما لا تجتمع في غيره. ولهذا قال بعض أهل العلم تجتمع في الحج أمهات العبادة. أما الصلاة فموجودة، وأما الصيام فيستحب للمسلم أن يصوم من 10 ذي الحجة ما تيسر له غير يوم عرفة للحاج وما بعده يوم العيد وأيام التشريق. وأيضا فإن الصيام يقع أحيانا في بعض أعمال الحج لمن لم يجد هدي التمتع قال الله فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ويقع الحج ويقع الصوم أيضا في كفارات بعض محظورات الإحرام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك لمن حلق رأسه أو غطى لمن حلق رأسه أو غطاه أو لبس شيئا من المخيط أو قلم أظفاره. لاحظ كيف دخل الصيام في أعمال الحج وهو موجود فيها بصورة ما، وكيف اجتمع فيها الصلاة وهي رأس سنام الإسلام وذروة سنامه كما قال عليه الصلاة والسلام، وكيف يجتمع فيه أيضا الإنفاق. كيف؟ لأنك في حجك ما زلت تنفق، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن بر الحج الصدقة والإطعام وإنفاق المال. فاجتمعت أيضا الصدقة ونفقة المال، بل نفقتك في حجك نوع من التصدق بالمال الذي تتقرب به إلى الله. أنت يلزمك المال في حجك فتنفق به لشراء تذكرة للوصول، وتنفقه لشراء طعامك ولباسك، وتنفقه لشراء الهدي ولحلق رأسك وجميع ما تحتاج إليه في أعمال حجك. فاجتمع في الحج الصلاة والصيام وإنفاق المال، وأما الحج وهو الطواف والسعي والوقوف بعرفة فأنت ما تعمله في حجك. هل فهمت الآن لما فرض الحج ما وجه نزول الآية يوم عرفة تحديدا، والله عز وجل يخاطب نبيه من فوق 7 سماوات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول إن كانت هذه حجة الفريضة لك عبد الله وأكرمك الله وجئت الآن تحج بيته الحرام، فعليك أن تملأ قلبك فرحة وبهجة وسرورا، وأن تعيش بنبض قلبك ومشاعرك وأحاسيسك وبصدق توجهك إلى الله وبامتلاء كل ما يحويه بدنك بكل ذرة فيه، أن تستشعر عظيم النعمة التي أنت فيها وأنت تؤدي حج بيت الله الحرام، وأنت تستشعر أنك تضع اللبنة التي تكمل لك دينك في الإسلام. وقد صمت سنينا وصليت ألوفا وزكيت وفعلت، ما بقي لك إلا الحج. وإن كانت حجة تطوع ونافلة تستكثر منها فأنت أحوج إلى مزيد حمد وشكر لله أن الله هيأ لك وفتح لك الأبواب، وما زلت تتابع بين حج وحج بين الحين والحين في الوقت الذي لا تزال فيه ملايين المسلمين تنتظر الفرصة الأولى في حياتها وتتمنى بشوق وشغف وتعلق قلب صادق بالله أن يكتب لها الحج قبل الممات ولو مرة في الحياة. علينا أن نستشعر هذا الفضل في الحج وقد اجتمعت فيه أمهات العبادة، ويشعر فيه العبد أنه يتربع على عرش العبودية ويستكمل دينه بهذا المعنى الكبير: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المعنى الرابع من معاني الحج في فهمه ومحاولة استشعار ما يحتويه من حكم وأسرار ومعان عظام: الحج رحلة فريدة في عالم الأسفار. نعم، تفرد الحج يختلف تماما عن كل شيء. ربما كان لبعضنا أن يسافر في أيام العام بين بلدان الدنيا لأغراض شتى، ربما سافر أحدنا لتجارة وآخر لدراسة وثالث لعلاج ورابع لسياحة وخامس وسادس وعاشر. تختلف المقاصد في أسفار البشر على وجه الأرض. يأتي الحج ليثبت أن في عالم الدنيا نوعا من السفر يختلف عن كل الأسفار، وأن رحلة يتوجه إليها بشر تختلف عن كل الرحلات في الحياة هي رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، رحلة فريدة والله بدنا وروحا. أما البدن فما يستشعره العبد في سفره أنه ينفق مالا وقد جمع فيه وحصله وتعب في جمعه وتحصيله، فينفقه أطيب ما عليه وأشهى ما إلى قلبه أن يبلغه هذا المال الذي ظل يجمع فيه ويتربص به موعد الحج، وأنه ينفقه اليوم ليبلغ به بيت الله الحرام. كون الحج في رحلة فريدة في معنى من معانيها نظهر تظهر من خلال ما يؤديه العبد من العبادة تحديدا في هذا المكان. لاحظ معي، كل عباداتنا بلا استثناء تؤدى في كل مكان، الصلاة تؤدى في كل بقعة في الدنيا، والصيام مثله، والزكاة كذلك، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الجيران، وأداء الحقوق، والوفاء بالأمانات، كل ذلك يفعله المسلم في أي مكان، لا فرق فيه بين مسلم ومسلم، والواجب الذي يقوم بحق أحدنا يؤديه كيفما كان حتى تتسع له الإمكانات. يأتي الحج فيكون وحده الذي لا يصح فيه لعبد أن يحج إلا هاهنا، ولا يمكن أن يؤدي مناسك الحج إلا هاهنا بين مكة وعرفة ومنى والمزدلفة. أما تأملت في هذا المعنى، حج يوجبه الله عز وجل على العباد مرة واحدة في العمر فقط، ثم يشترط له أن يترك أهله وأن يفارق وطنه وأن ينفق ماله من أجل أن يأتي هاهنا. هل هذا إشقاق على العباد؟ هل هذا تعسير للعبادة في حياة الإسلام والمسلمين؟ أبدا والله. كيف يمكن أن تفهم؟ والله عز وجل قد يسر الدين، قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر. كيف يمكن أن تفهم يسر الشريعة وسماحة الإسلام مع اشتراط أداء الحج بسفر واغتراب وارتحال وتعرض للأخطار ومفارقة للأهل والأوطان وإنفاق للأموال، وربما خرج الحاج ولم يعد إلى بلده، أدركته المنية في الطريق أو في مكة أو في المدينة؟ هذا يجب أن تفهمه بمعنى واحد فقط، أن الله عز وجل جلت حكمته وتعاظمت قدرته أوجب على عباده مثل هذا الأمر العظيم لقصد عظيم. إي والله، هذا القصد العظيم لا يمكن أن تدركه إلا إذا توجهت إليه، إلا إذا جعلته نصب عينيك. لما فرض الله عليك الصيام قبله منك في أي مكان، ولما فرض الله عليك الصلاة يقبلها منك أيضا في أي مكان، لكن لما فرض عليك الحج لا يريدك إلا أن تأتي إلى هاهنا إلى بيته الحرام، ولا يقبل منك أن تقف إلا بعرفة، وأن تبيت إلا في منى، وأن ترمي الجمرات هناك. أدركت أن هذا هو نوع من كون الحج رحلة فريدة في عالم الأبدان، فهو كذلك في عالم الأرواح. يرتحل أحدنا للحج والشوق يقوده، والحنين إلى بيت الله الحرام، وهوى الأفئدة كما سماه الله سبحانه وتعالى، يقدمها هنا وملؤه رغبة صادقة في أن يكون أحد الفائزين يوم عرفة بالفضل العظيم أن ينطلقوا مغفورا لهم، يتعلق بأذيال الرجاء، وسماء عرفة تمطر الرحمات وتمطر العفو والعتق من النار، ولا يرى إبليس في يوم أخزى منه ولا أدحر من يوم عرفة. والسبب، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. الحج رحلة فريدة صدقوني، ويعيش فيه القلب، قلب المسلم الحاج، أياما متتابعة يخفق قلبه بجملة من المشاعر لا يكاد يفصح عنها، رغبة فيما عند الله، وحسن ظن، وشوق وحنين، بكاء فرح وبكاء خوف، وحزن ورجاء، وتعلق بالله، مشاعر تمتزج فتظهر في صورة نهائية يعيش فيها العبد تذللا وإخباتا، وافتقارا ودعاء، وفرحا بنعمة الله عليه، يهلل ويكبر ويحمد الله، ويلبي ويعلن العبودية الخالصة لله. معان تمتزج في حياة العبد أيام الحج هي أروع ما يكون. ولهذا قلت الحج رحلة فريدة في عالم الأسفار، تشتمل رحلة الحج على ما لا تشتمل عليه غيرها من الرحلات والأسفار. نعم، أنت تركب الطائرة وتستقل السيارات وتركب الحافلات، وربما ركب بعضنا البحر وامتطى السفن وأتى الموانئ، لكن والله لا يمكن أن تجد في قلب بشر يطوف الأرض أسفارا وترحالا، لا يمكن أن تجد في قلبه من المشاعر مثل ما تجد في قلبه وهو يقصد حج بيت الله الحرام. المعنى الخامس في هذا السياق، ولعلنا نختم بها مجلس اليوم، الحج رحلة الميلاد الجديد، وليس هذا يا أحبة نوعا من التعلق بأوصاف ومبالغة في تعبير عن مشاعر، بمثل ما نطق به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وهو يقول كما في صحيح مسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. والحديث في لفظ البخاري في صحيحه: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. رجع كما ولدته أمه، إذن هو ميلاد جديد. في واحد من المعاني التي نريد أن نستوعبها في الحج ونحن بين يدي فريضة الحج حجاج بيت الله الحرام، أن ندرك تماما أننا ندخل عند إحرامنا في الحج ندخل في رحلة مخاض في هذه الدنيا. نعم، نشهد مخاضا جديدا غير المخاض الذي خرجنا به من بطون أمهاتنا أطفالا. المخاض الأول الذي عانته أمهاتنا، رفع الله أقدارهن وزادهن في الدرجات والحسنات، كان مخاضا حسيا ما شهدناه بل عاشته الأمهات، كان مخاضا أدركنا به خروجا من عالم إلى عالم، من أرحام الأمهات إلى بطن الأرض، كان مخاضا أدركنا فيها لونا جديدا من الحياة، خرجنا من ظلمات ثلاث إلى شمس تشرق، إلى كون فسيح، خرجنا من لقمة برزق يأتينا في جوف الأمهات وبطونهن إلى أرزاقنا الفسيحة في هذه الدنيا نسيح فيها ونضرب نبتغي من فضل الله ورزقه. مخاضنا الأول مخاض حسي نقلنا إلى حياة نعيش فيها صنوف الحياة وأنماطها بكل وجوهها، لكن الحج له مخاض جديد، مخاض نعيشه نحن لا أمهاتنا، مخاض يدركه كل حاج منا وهو يشهد رحلة الحج بكل خطواتها ومناسكها، ليشهد ميلادا جديدا يعود به إلى الحياة امرأ غير الذي أتى به قبل الحج، ويرجع به إلى أهله وزوجه وولده، إلى وطنه غير الحاج الذي قدم منه عندما شرع في الحج وأتى متوجها إلى بيت الله الحرام. ما الذي تفهمه عبد الله من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: رجع كما ولدته أمه؟ هل تأمل أحدكم يوما ما وجوه التشبيه في قوله عليه الصلاة والسلام: رجع كما ولدته أمه؟ أما إنه لن يرجع طفلا يحمل على الأيدي، لن يرجع رضيعا يلتقم ثدي أمه، لن يرجع جاهلا لا ينطق بكلمة، فما الذي شبه به النبي عليه الصلاة والسلام؟ المعنى المتبادر الذي يفهمه كلنا هو الرجوع بمعنى الطهر والنقاء وصفاء الصحائف وبياضها. فكما أن الذي خرج من بطن أمه لا يزال أبيض الصفحة صافي السجل ما كتب عليه شيء، فكذلك شأن العائد من رحلة حجه يولد أو يعود كما ولدته أمه، أبيض الصفحة نقي السجل خاليا لم يكتب عليه شيء. هذا معنى عظيم، هذا الغفران الكبير، أن يتحلل أحدنا وأن يتنقى وأن يتطهر من ذنوب الأمس ومن سيئات الماضي ومن معاصي حياته السابقة ومن كل ما تلطخت به جوارحه في الحياة، يأتي ليحج بيت الله الحرام فيشهد معنى عجيبا عظيما وهو يحج بيت الله الحرام. في الحديث وجوه أخرى للتشبيه يمكن أن تدركها: رجع كما ولدته أمه، المولود من جديد إذا خرج من بطن أمه وتتلقفه الأيدي وتتخطفه الأبصار، وجه غير مألوف، ويحاول أبواه وأقاربه ومن يزوره النظر إليه لتشبيهه بأحد من والديه أو أقاربه. المولود من جديد ليس له اسم فيسمى اسما يعرف به بين أسرته والناس من حوله. العائد من حجه فيه وجه من الشبه بهذا المعنى: أما شعرت أنه يراد لي ولك إذا حججنا فظفرنا بمعاني الحج العظام، واستطاع أحدنا أن يجاهد نفسه في حجه فلا يرفث ولا يفسق من أجل الفوز بهذا الموعود الكبير، أنه إذا رجع بعفو الله ومغفرة الله رجع، فإذا هو تتلقفه الأبصار عند زوجته وأولاده وأسرته وأقاربه أول ما يعود إلى البلد، فيرون وجها مضيئا مشرقا، يرون وجها فيه علامات الطهر والبراءة، يرون وجها فيه آثار الرحمة الإلهية والعفو الرباني والمغفرة، يرون إنسانا ليس كالذي ذهب من عندهم قبل الحج. هذا معنى أريد أن نعيشه يا كرام، وأن يجاهد أحدنا نفسه في حجه يظفر بهذا الموعود الكبير. فالحج حقيقة رحلة الميلاد الجديد التي ابتدأها أحدكم منذ أن قال في الميقات لبيك اللهم لبيك، منذ أن دخل في عمرته متمتعا بها إلى الحج، أو منذ أن يحرم بالحج يوم الثامن أو يوم التاسع منطلقا إلى منى وعرفة ومزدلفة. عليك أن تدرك أنك منذ أن ترتدي الإحرام وتقول لبيك اللهم حجا، وتقف بعرفة وتبيت في منى وأنت في مزدلفة وترمي الجمرات وتطوف وتسعى، عليك أن تشعر أنك في ذلك كله أنت فعلا تخوض مراحل المخاض، وأنت تنتظر بشغف أن يحين عليك اليوم الذي تغادر فيه أعمال الحج وتنتهي وتغلق فيه هذا السفر المضيء المشرق من أيام حجك، وقد عدت فعلا مولودا من جديد. الأمل في الله كبير، والظن يحدونا بحسن مع ربنا الكريم المتعال أن يكون أحدنا فائزا، لكنه فوز وثواب موعود معلق بإدراك هذا المعنى وبقصده في حجنا وباستشعارنا إياه أثناء المناسك في أدائها. وفقنا الله وإياكم لكل خير وسداد وهدى ورشاد. أختم أحبتي الكرام بخاطرة لأقول، ها أنتم في رحاب بيت الله الحرام قدمتم معززين مكرمين، واعلموا تمام رعاكم الله أننا في بلد حبان الله عز وجل بولاة وقادة يشرفون بخدمة الحرمين الشريفين، ويبذلون وينفقون ويسخرون كل ما يهيئ للحجاج وقاصد بيت الله الحرام أن يهيئ لهم أداء النسك وتحقيق المقاصد وبلوغ المنى في أتم وجه وأحسن حال. وأن ها هنا فريقا من البشر يعملون لأجلكم ليل نهار، وهم يتناوبون على العمل ليلا ونهارا وصبحا ومساء من أجل أن يكون كل حاج قدم بيت الله الحرام وأتى يدرك حظه من الاستمتاع ببيت الله الحرام، وينال بغيته من تحصيل الهداية التي جعلها الله عز وجل في رحاب بيته العتيق وكعبته المعظمة. فحق علينا يا كرام أن نبذل الدعوات لهم بالسداد والتوفيق وبالأجر والثواب وبالتيسير وببلوغ المنى وتحقيق المقاصد. فنسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليك. اللهم يا حي يا قيوم، هؤلاء حجاج بيتك الحرام قد أتوا إليك ووفدوا عليك من كل فج عميق، يرجون ما عندك ويطمعون في عفوك ورضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم فيسر للحجيج حجهم وتمم لهم بخير مناسكهم يا حي يا قيوم. اللهم أعدهم إلى أهليهم وبلادهم بعد حجهم سالمين غانمين، واخلفهم في أولادهم وأهليهم وأوطانهم بخير، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين لكل خير وهدى وسداد ورشاد، وأصلح يا ربي له النية والبطانة والقول والعمل. اللهم أعن كل من هيأت له خدمة بيتك الحرام وقاصديه من